بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذا هو المقطع 13 من مقاطع دروس دورة حجية السنة. من باب التذكير وتنشيط الذهن أذكر أين موقعنا الآن من الدورة. نحن ابتدأنا الدورة بمقدمة، ثم بذكر تاريخ السنة، وقلنا أن تاريخ السنة أمر مهم جدا في الإجابة عن كثير من الأسئلة. وبعد ذلك انتقلنا إلى موضوع إقامة البرهان على حجية السنة، فأقمنا البرهان على حجيتها من القرآن ومن السنة ومن عمل الصحابة ومن إجماع المسلمين. ثم انتقلنا إلى موضوع جديد، وهو الإجابة عن الاستشكالات المثارة حول سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلنا إنه الاستشكالات في الجملة ترجع إلى أصول. الأصل الأول إشكالات حول حجية السنة، يعني خاصة حول ما زاد عن القرآن منها، وأجبنا عن هذا الإشكال. والأصل الثاني قلنا الإشكالات حول أحاديث الآحاد، وأجبنا عن هذا الإشكال. قبل أن نبدأ بإشكال اليوم، الإشكال الجديد الثالث أو الأصل الثالث في الإشكالات، أذكر بأنه نحن الآن فقط نرتب المادة التي أخذناها في الموضوعين الأولين، موضوع تاريخ السنة وموضوع إقامة البرهان على حجيتها. الآن الإشكالات نجيب عنها من تلك المادة السابقة في الغالب، فهذا فقط تذكير بأننا الآن نعمل ترتيب في الإجابة عن الإشكالات، ونزيد بعض الأشياء، ويعني ربما يعني يكون هناك إجابة مباشرة عن بعض الأسئلة، بحيث أنه نستطيع أن نتلقى هذه الأسئلة وندرك يعني بعض الأشياء أو الخطوط العريضة في الإجابة عنها. الأصل الثالث في الإشكالات إشكالات حول رواة السنة. يأتيك شاب يقول لك: يا أخي، أنتم تحتجون بأحاديث البخاري ومسلم، وفي بعض أحاديث البخاري ومسلم رواية عن معاوية رضي الله عنه، ومعاوية فيه وفيه وفيه ومنافق و إلى آخره. يعني لما تسمع مثل حسن فرحان يقول إن طريق الهداية يبدأ بالطعن في معاوية، يعني القضية ليست إن والله عنده معاوية مثلا عنده وقع منه بعض الأشياء، لا، هناك طريق هداية وطريق ضلال. طريق الهداية بدايته بالطعن في معاوية، يعني قضية من أصول المنهج، من أصول الصواب، من أصول السنة، الطعن في معاوية في هذا النظر، يعني لأنه طريق الهداية ما يبدأ إلا بهذا الطعن. لما تسمع عدنان إبراهيم في مقطع يقول لك مدري إيش معاوية يقول: قال النبي، إن كان يؤمن بالنبي، بهذا اللفظ، إن كان يؤمن بالنبي، يعني منافق في إيمانه شك، يعني قضية كبرى. فكيف تحتج بعد ذلك بحديث يرويه معاوية رضي الله عنه؟ إذن هذا طعن في راوي من رواة الحديث. تجد بعضهم خاصة المستشرقين ومن تأثر بهم يطعنون في أبي هريرة كما فعل أبو ريا في كلامه القبيح حقيقة في أضواء على السنة، في طعن طويل عريض في على أبي هريرة، رد عليه السباعي ورد عليه المعلمي بكلام عظيم جدا. لما يأتي يطعن بعض الناس أو بعض الشباب في شيوخ من شيوخ البخاري، من رواة البخاري إلى آخره، هي إشكالية موجودة. نجيب عن هذه الإشكالية من وجوه. الوجه الأول نقول لهم: هناك علم خاص بتقييم أحوال الرواة، وهذا العلم نحتاج أن نثبت لهم أنه علم حقيقي موضوعي ميزاني معتبر. كيف نثبت لهم ذلك؟ ذكرنا كيف نثبت في 3 دروس مستقلة على برهنة صحة علم الحديث. كانت الفقرة الأولى منها في قضية الجرح والتعديل، وأن هذا العلم ميزان في قضية الجرح والتعديل. فنرجع إلى تلك المادة لنجيب عن هذا الإشكال. إذن الدورة هذه متكاملة، يعني أقصد يكمل بعضها بعضا، لا بد أن نبني شيئا منها على شيء. هذا الرد الأول أو الوجه الأول من وجوه الرد، نقول لهم: هذا علم مستقل اسمه الجرح والتعديل، لا تأتي تتسلق لي على هذا، تريد أن تنسف هذا العلم بكلمة، لا أقتنع منك بذلك. حكمني على مبادئ الجرح والتعديل. وإذا كنا لم لا نعرف تفاصيل علم الجرح والتعديل قل والله أنا عندي براهين على أن هذا العلم كاف في تقييم هؤلاء الرواة, أنا عندي براهين التي هي أخذنا وأشرنا إلى شيء منها, وهذه تكون أساس عند الإنسان. الإشكالات قلنا دائما ابن الأساس, والإشكالات لا تؤثر على أصلك إذا كان أصلا محكما يجاب عن الإشكالية. الوجه الثاني من الرد على هذه الشبهة هي أن كثيرا مما يطعنون به على الرواة لا يثبت من جهة الإسناد, لا يثبت. قصص ما لها أول ولا آخر, في الطعن في معاوية, في الطعن في أبي هريرة, في الطعن في بعض التابعين, بعض الرواة من الذين وثقوا, طعن ما له أول ولا آخر. بل حتى في أئمة النقاد, في الإمام أحمد وغيره, هذا الطعن كثير منه مبني على قصص لا تثبت, على روايات غير صحيحة. فأي رواية, أي طعن, أي قصة تسمعها فيها طعن في أحد الرواة الذين اعتمد عليهم المحدثون, لابد أن تطالبه بإثبات هذه صحة هذه الرواية. هذا لو أردت أن تناقشه علميا, وإلا فليس بالضرورة أن يراجع في مثل هذه القضية. لكن من أراد أن يناقشه علميا يطلب, يقول له أنت الآن تدعي هات الدليل, والله معاوية فعل كذا وما أدري إيش سوى, هات الدليل, ها أعطني الإسناد. أنت تبني كذا بس كلام, أعطني الإسناد اللي تقول فيه أنه معاوية فعل وفعل. آخر شيء تجده إسناد منقطع أو إسناد فيه رجل شيعي أو تالف أو إلى آخره. وجه الثالث هو أنك بين قولين الآن لما تسمع هذا الطعن, أنت بين قولين, بين قول أهل السنة وأئمة العلماء من المحدثين وغيرهم الذين يعتمدون على هؤلاء الرواة, وبين قول محدث, بين قول أناس من أهل الاختصاص والفن, يعني اختصاص في هذا الفن المعين, وبين أناس ربما نسميهم أو نسمي كثير منهم هو. فعندك الآن موازنة بين هذين الأمرين, تأخذ بقول من؟ هذا وجه من الوجوه الآن ثالث. الوجه الرابع أن كثيرا من الطعون في هؤلاء الرواة تقفز الأصول وتتعلق بالإشكاليات. نفس المشكلة اللي نقولها دائما, كيف تقفز الأصول وتتعلق بالإشكاليات؟ الآن مثلا معاوية رضي الله تعالى عنه, معاوية عاش في عصر من؟ معاوية رضي الله عنه عاش في عصر من؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم, وعصر أبي بكر, وعصر عمر, وعصر عثمان رضي الله تعالى عنهم, وعصر علي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك هناك حقائق وأشياء ونقاط أصول في قضية تعامل هؤلاء مع معاوية رضي الله تعالى عنه. هذه الحقائق أو الأصول لا يمكن أن نتجاوزها ثم نتعلق بعض الإشكالات. يعني مثلا وأذكرها غير مرتبة, لما يتنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الخلافة لمعاوية, نعم هو تنازل حقنا للدماء, لكن لو كان الحسن رضي الله عنه يعتبر معاوية منافقا, بمعنى أنه يسعى لهدم الدين وإلى آخره, هل كان سيتنازل عنه؟ أيهما أهون, أن تحصل إراقة للدماء أو أن يسلم الحكم لبين قوسين كما يزعمون طاغية منافق إلى آخره, سيغير الدين ويغير يعني ويشوه الإسلام ويفتن الناس وينشر الظلم في الأرض إلى آخره. تنازل هذا, التنازل عن الحكم يدل على صح, وإن كان تنازلا من فاضل إلى مفضول, لكن هو يبقى في الأخير دلالة على أن معاوية رضي الله تعالى عنه إنما هو من المسلمين المؤمنين الذين يعني لا يعارض, لا ليسوا لا يسعون في هدم الإسلام أو في هذه الدعاوى الباطلة. قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول إن ابني هذا سيد لواء الحسن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أشاد بهذا الصلح، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين أو بين فئتين من المؤمنين، من الحديث البخاري، لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين. إذن هذا التنازل فيه تزكية وشهادة وإشادة من المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم سيشيد ويشير بالتنازل إلى كما يدعون منافق واوا إلى آخره، الذي لا تبدأ الهداية إلا بالطعن فيه؟ أيضا عمر بن الخطاب اللي ما كان، اللي عزل بعض خيار الصحابة، خيار الصحابة عزلهم لما جاء كلام فقط في هذا الصحابي، عمر بن الخطاب اللي كان شديد على أهل الريب، عمر بن الخطاب اللي ما كان أحد يستطيع من أهل الباطل أن يرفع رأسه في وقته، عمر بن الخطاب اللي كان يتفرس في الناس ويعرف من يولي ومن يختار، يولي معاوية على أهل الشام لسنوات. هذه الحقيقة ليش تتجاوزونها وتتعلقون بروايات هكذا، يعني أشياء فرعية، أشياء لا تثبت، أشياء إشكالات؟ عثمان رضي الله عنه لما يقر معاوية طوال فترة ولايته على الشام، يقر على هذه الولاية طول فترة خلافة عثمان رضي الله عنه، هذه الحقيقة ليش تتجاوزونها؟ هل أنتم أعلم أم هم؟ هل أنتم عاصرتم معاوية أم هم؟ أو أنتم يعني ما شاء الله جاءكم من الأخبار عنه ما لم يدركوه وما لم يعرفوه، لماذا يعني هذا الاحتقار أو هذا التسفيه للناس والادعاء المعرفة والأنا؟ لا شك أنه هذه تجاوزات للأصول في هذا الباب. لما يأتي لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أبو هريرة كان يضايق النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة الطعام، وحتى قاله النبي صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا. بحثت في مصادر الحديث إلى يومي هذا ما وجدت في أي كتاب حديثي، بل ما وقفت على رواية ضعيفة أصلا، حتى ضعيفة ما وقفت عليها، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هير زر غبا تزدد حبا أن سببه كان بسبب الطعام، وما وجدت ولا حتى ضعيف، بل حتى الأصل اللي هو زر غبا تزدد حبا ضعيف. على كل حال هذه بعض الإشكالات أو هذه بعض الردود على إشكاليات الطعن في الرواة. طيب الآن أنا ذكرت تقريبا أربع وجوه، عندي سؤال أطرحه للجميع أو مشاركة، هل أحد منكم عنده وجه من وجوه الرد على هذه الشبهة غير هذه الوجوه الأربعة؟ يا ليت إذا كان هناك أحد عنده إضافة أو وجه من الوجوه اللي ترد عليها يفيدنا بها ويتحفنا بها جميعا في المجموعة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.